وإن له في جزيرة العرب بدايات. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يكف البأس عنهم. والآن إلى إقامة الأدلة. أولا، الأدلة من القرآن الكريم. تنوعت الدلائل من آيات القرآن الكريم في سورتي النور والأحزاب على فرضية الحجاب فرضا مؤبدا عاما. أشار رحمه الله إلى أصل عظيم، وهو العمل المستمر، هذا أصل يجب التعويل عليه. فما مضى عليه المسلمون هو الصواب وهو الحق، وما أحدث مخالفا له فهو الباطل. فيحتج بأن هذا هو ما مضى عليه المسلمون وجرى عليه المسلمون، كفى في هذه المسألة. وكذلك في مسألة الاختلاط، يعني أعظم حجة وأول حجة أن هذا ما مضى عليه المسلمون، وهو عدم اختلاط الرجال والنساء. والاختلاط يجر إلى أنواع المفاسد، ومنها خلع الحجاب. نعم. تنوعت الدلائل من آيات القرآن الكريم في سورتي النور والأحزاب على فرضية الحجاب فرضا مؤبدا عاما لجميع نساء المؤمنين، وهي على الآتي. الدليل الأول قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا خطاب من الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك. وإنما خص الله سبحانه نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين، ولقرابتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مع أنه لا يتوقع منهن الفاحشة وحاشاهن. وهذا شأن كل خطاب في القرآن والسنة، فإنه يراد به العموم لعموم التشريع، ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يرد دليل يدل على الخصوصية، ولا دليل هناك الشأن في قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولهذا فأحكام هاتين الآيتين وما ماثلهما هي عامة لنساء المؤمنين من باب أولى، مثل تحريم التأفيف في قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف. فالضرب محرم من باب الأولى، بل في آيتي الأحزاب لحاق يدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن، وهو قوله سبحانه: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وهذه فرائض عامة معلومة من الدين بالضرورة. إذا علم ذلك ففي هاتين الآيتين الكريمتين عدد من الدلالات على فرض الحجاب وتغطية الوجه على عموم نساء المؤمنين من وجوه ثلاثة. الوجه الأول: النهي عن الخضوع بالقول. نهى الله سبحانه أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك عن الخضوع بالقول، وهو تلين الكلام وترقيقه بانكسار مع الرجال. وهذا النهي وقاية من طمع من في قلبه مرض شهوة الزنا وتحريك قلبه لتعاطي أسبابه. وإنما تتكلم المرأة بقدر الحاجة في الخطاب من غير استطراد ولا إطناب ولا تريين خاضع في الأداء. وهذا الوجه الناهي عن الخضوع في القول غاية في الدلالة على فرضية الحجاب على نساء المؤمنين من باب أولى. وإن عدم الخضوع بالقول من أسباب حفظ الفرج، وعدم الخضوع بالقول لا يتم إلا بداء الحياء والعفة والاحتشام. وهذه المعاني كامنة في الحجاب، ولهذا جاء الأمر بالحجاب في البيوت صريحا في الوجه بعده. الوجه الثاني في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، وهذه في حجب أبدان النساء في البيوت عن الرجال الأجانب. هذا أمر من الله سبحانه لأمهات المؤمنين ونساء المؤمنين تبع لهن في هذا التشريع بلزوم البيوت والسكون والاطمئنان والقرار فيها، لأنه مقر وظيفتها الحياتية والانكفاف عن الخروج منها إلا للضرورة أو حاجة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. رواه الترمذي وابن حبان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: لأن والتعليم العصري أعظم وسيلة لإخراج المرأة وكثرة خروجها، وهذا هو الذي وقع الآن. كانت المرأة تعير وتذم بأنها خراجة ولاجة، كثيرة الخروج، كثيرة الدخول، رايحة جاية رايحة جاية، وهذا هو الجاهل في التعليم منذ نشأتها وطفولتها إلى أن تموت. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجال، ولهذا خصت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل، لأن ظهورها للرجال سبب الفتنة والرجال قوامون عليهن. انتهى. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى: وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها، وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات، فإنه يتناول الغض عن بيوت الناس. فبيت الرجل يستر بدنه كما تستره ثيابه. وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان، وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن، كما جمع بين اللباسين في قوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فكل منها وقاية من الأذى الذي يكون سموما مؤذيا كالحر والشمس والبرد. وما يكون من بني آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك. انتهى. الوجه الثالث قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لما أمرهن الله سبحانه بالقرار في البيوت نهاهن. كيف على هذا الوجه؟ هذا الوجه الأخير قصير. قصير. إيه نعم. بعد نعم. الدليل الثاني. نعم. لما أمرهن الله سبحانه وبالقرار في البيوت نهاهن تعالى عن تبرج الجاهلية بكثرة الخروج وبالخروج متجملات متطيبات سافرات الوجوه حاسرات عن المحاسن والزينة التي أمر الله بسترها. والتبرج مأخوذ من البرج ومنه التوسع بإظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الخلقة أو الزينة المكتسبة لما في كثرة الخروج أو الخروج مع السفور من الفساد العظيم والفتنة. نعم. لما في كثرة الخروج أو الخروج مع السفور من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة. ووصف الجاهلية بالأولى وصف كاشف مثل لفظ كاملة في قول الله تعالى تلك عشرة كاملة ومثل لفظ الأولى في قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى. والتبرج يكون بأمور يأتي بيانها في الأصل السادس إن شاء الله تعالى. الدليل الثاني آية الحجاب. أحسنت بارك الله فيك.